إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة بما لا يحصى عدة ولا يستقصى كثرة على بيان رفعة شأن العلم وأهله، والترويض في النهي من معينه الصافي وسلب سبيله العبد الشافي. وهذه بحمد الله وقوته بعض نصوص الكتاب العزيز القرآن الكريم في بيان فضل العلم والعلماء. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله في تأويل هذه الآية الكريمة: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، يعني في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقل ربي زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. فحول هذه الآية العظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يقول ابن كثير رحمه الله: قرن تعالى شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد هذه الآية: هذا يدل على فضل العلم وأهله ووجوده. أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته تعالى، والثالث اقترانها أي شهادة بشهادة الملائكة، والرابع أن في ظل هذا تزكيتهم وتعبيلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، والعدول جمع عدل، وهو أن يكون الشاهد أو الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وحوادث المروءة. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العيب من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الأثر ذكر ابن القيم رحمه الله تخريجه في كتاب مفتاح دار السعادة، وذكر رحمه الله من طرق الحديث ما رواه ابن عدي بالكامل والخطيب في شرف أصحاب الحديث، والطبري وابن أبي حاتم في تقديمة الجرح والتعديل، وتنمان في فوائده، وذكر فذلك رواية القاضي إسماعيل. ولا تخلو طريق من طرق الحديث من مقال، ولكن الحديث بمجموعة الطرق يرتقي إلى رتبة الحديث الحسن إن شاء الله. روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن مهنا بن يحيى قال: سألت أحمد يعني بن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا، فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع، فقال: لا هو صحيح. فقلت له: ولمن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: معاذ بن رفاعة لا بأس به. قال الألباني: بعقل هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لينقل عنه تحريف الغوالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الألباني: الحديث روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس، قال ذلك في مشكات المصابيح. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوى، فقال المدعى عليه، سأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان. قال: أما فلان، يعني القاضي يقول أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي، يعني ليس معروفا عندي. قال: فأعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى ممن عدلته أنت؟ قال: قل فهاته فقد قبلت شهادته. هذا أخرجه الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فمن هذا تعبير حملة هذا العلم الشريف، وهذا ما لجأ إليه المدعي بدينته عندما أتى بشاهده، فلم يعرف القاضي إلا واحدا منهما معرفة يمكن أن يقبله بها شاهدا، وأن الثاني فلم يعرفه معرفة تحقيق، وإنما قال ليس من شهودي، وإنما يعرفه بكتب الحديث. فنبأ المدعي إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أنه ما دام يحمل هذا العلم فهو عدل، فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت؟ فقال: قل فهاته فقد قدمت شهادته. هذا الذي نحن فيه هو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله مما تدل عليه الآية العظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما تدل عليه هذه الآية بوجوهها المختلفة التي استنبطها الإمام ابن القيم، مما تدل عليه هذه الآية من فضل العلم والعلماء، وكما مر قوله: استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته تعالى، والثالث اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة، والرابع أن في ظل هذا، يعني في ظل ذكرهم كشهود تزكيتهم وتعديلهم، والخامس في تلك الوجوه أنه وصفهم بكونه أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصه به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار له. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكتب بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا هو، والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكاده الخلق وسأداته. الوجه الثاني أنه سبحانه جعل شهادته حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وبراهينه الجامة على توحيده. الوجه التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ولملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر على شهادته. يعني ابن القيم رحمه الله قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأتى بالفعل شهد هكذا مرة واحدة، ولم يقل تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد أولو العلم أنه قائم بالقسط. تقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة منه ولملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر على شهادته، وهذا يدل على شدة اقتباس شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقه بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنصافا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. الوجه العاشر الله سبحانه جعله مؤدين لحقه عند عياده لهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به وجب على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادته في معاشه ومعاده. وكل من ناله الهدى بشهادته وأقر بهذا الحق بسبب شهادته فله من الأجر مثل هذا الأجر العظيم. وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله. كل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم يعني بإذن العلم من الأجر مثل أجرهم. وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله. وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. هذه عشرة أوجه في هذه الآية وهما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال السلطاني رحمه الله عند تفسير هذه الآية الكريمة: لذلك فضيلة لأهل العلم جميلة ومنقبة نبيلة بقدره باسمه واسم ملائكته. والمراد بأولي العلم هنا علماء الكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معرفتهما، إذ لا اعتداد بعلم لا مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فقال سعدي رحمه الله في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ظل ذلك تعبيدهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون، وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. الآية الثانية في بيان فضل العلم والعلماء هي قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله: إنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيره، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال الدجال أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمه ويعملون به، فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. وقال السعدي رحمه الله: قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون يعني هل يستوي الذين يعلمون ذلك والذين لا يعلمون شيئا من ذلك، لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكر إذا ذكروا أولي الألباب. أي أهل الأصول الذكية الذكية فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى ويؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم من نظرة العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه يتخذ إلهه هواه. ومن الآيات الدالة على فضل العلم والعلماء قول الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فما ثم إلا عالم أو أعمى، فما ثم يعني فما هناك إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بطن عمي في غير موضع من كتاب. استنبط العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى قسم الخلق إلى عالم وأعمى من قوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى، فجعل الأمر على هذه الصورة، ثم عزز ذلك بأن الله جلت قدرته قد وصف أهل الجهل بغير ما موضع من كتابه بأنه صم بطن العلم. وقال ابن كثير رحمه الله: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا نفس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا، لا يباد شيء منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى: وثمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدقا ما جئت به إلى محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قابله ولا صدقه ولا اتبعه. فقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فقال في هذه الآية الكريمة: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى، أي أفهذا فهذا الاستواء. وقوله إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو الألباب، أي أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله تعالى منهم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ذكر عبد القاهر رحمه الله في دلائل الإعجاز أن أحسن مواقف إنما هو التعريف، فأحسن مواقف إنما هو التعريف. فقوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، بعقب ما قال جلت قدرته من عدم التسوية بين صاحب العلم ومن هو أعمى، في قوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب، فأتى بقوله جلت قدرته: إنما يتذكر أولو الألباب، أحسن مواقف إنما التعريف، فكأنما عرض بأن الذين لا يتذكرون ليسوا من أولو الألباب وليس من أصحاب العقول السليمة الصحيحة. نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا من أولي الألباب. فقال السعدي رحمه الله: يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وضدهم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فتمن ذلك وعمل به، فمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به. فبينهما من الفرق فما بين السماء والأرض، أحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر، أي طريقين أحسن مآل وخير حالا؟ فيمكن طريقها ويسلك خلف طريقها، ولكن لا كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، إلا ما يتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم والعلماء قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم من ربه الحق، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم. وقال السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعض وأنه لولا ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بحق، ذكر حالة الموقفين من العباد وهم أهل العلم، وأنه لولا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخلاق والحق منحصر فيه، وما خالفه وناقضه فإنه باطل، لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين، ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، وذلك لأنه جزم بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة، من جهة علمه بصدق ما أخبر به، ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة، ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانا، ومن جهة ما يشاهدون من الآيات الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وصفاته، ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدلس النفس وتحدث الأجر، وتوجب الإثم والوزر، والشرك والزنا والربا، والظلم في الدماء والأموال والأعراض. وهذه موقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه وحكم ذلك، كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. ومن الآيات الدالة على فضل العلم والعلماء قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية الأولى هي آية النحل، فيها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والثانية آية الأنبياء، وفيها: وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أهل الذكر أهل القرآن، وقيل أهل العلم، والمعنى متقارب. فاسألوا أهل الذكر أي أهل القرآن أو أهل العلم، فالمعنى متقارب كما يقول القرطبي رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم، فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء، فجعلهم مرجعية السؤال هاهنا إن كنتم لا تعلمون. وقال السعدي رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لست ببدع من الرسل، فلم يرسل قبلك ملائكة برجالا كاملين لا نساء يوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد، من غير أن يأتي بشيء من قبل أنفسهم. فاسألوا أهل الذكر، وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليه في جميع الحوادث، وفي ظله تعذير لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل إلى التبعة، فدل على أن الله أثم لهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيره بهذا الاسم. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، ولعله يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم، بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. وقال السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه. إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال لأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. ومن الآيات التي تدل على فضل العلم والعلماء قول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قال ابن القيم رحمه الله: شهد سبحانه لأهل العلم شهادة يدينها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال السعدي رحمه الله: قل يا أيها الرسول أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليهم وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإن الذي يجب أن يتخذ حاكما هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أدنى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوى ناقلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا توافأت الأخبار فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من المنكرين. ومن الآيات الدالة على فضل العلم والعلماء قول الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله: أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا سنان بن عمر بن مرة قال: ما مرت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به، أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. وقال جلت قدرته: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 44 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبطل ويقول: لست من العالمين. وقال الشوكاني رحمه الله: الأمثال التي في القرآن يضربها الله للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد من أفهامهم، وما يعقلها أن يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله إلا العالمون. إن العالمون بالله الراسخون في العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم ويشاهدونه. ومن الآيات الدالة على فضل العلم والعلماء قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سميع الحساب. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل بيتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأن الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية أهل العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. وقال الشوكاني رحمه الله قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح، أي وأحل الله لكم صيد ما علمتم من الجوارح، وهي الفواسد من الكلاب والفهود وسائر السباع وسباع الطير الصقر والباز. قال القرطبي رحمه الله: إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده وأكثر فيه بجرح أو تنويب، يعني إعمال ناب، وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إسلامه، فإن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. يكلب لا المكلب ومعلم الكلاب لكيفية الاصطياد، ومعلم سائر الجوارح مثله. تعلمونه مما علمكم الله بما خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدري بها حتى تصير قابلة لإمساك الطير. وعلامة كون الكلب أصبح معلما بعد تدريبه أن يمسك الصيد مرة بعد أخرى ثم لا يأكل منه. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإن أكل منه فإن ما أمسكه على نفسه فلا يحل. واذكروا اسم الله عليه على الجارح عند إرساله على الصيد، فإن ترك الصائد التسمية فلا يحل إلا إذا تركت ذلك نسيانا. وإذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقبة فليذبحه فليسمي الله تعالى عليه. فهذه الآية العظيمة جعل الله رب العالمين فيها للعلم مدخلا لتمييز كلب من كلب ورفع شأن كلب على كلب. فيقول ربنا جلت قدرته: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سميع الحساب. فجعل الله جلت قدرته العلم مدخلا في تمييز كلب من كلب. فإذا كان العلم يرفع كلبا على كلب فكيف بالبشر الذين كبرهم الله رب العالمين وأعلى شأنهم؟ لا شك أن ذلك يكون أعظم أثرا، ولا شك أن ذلك يكون أبلغ وقعا، والله تبارك وتعالى الموفق إلى سواء الصراط. ومن الآيات الدالة التي على طب العلم والعلماء قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه، فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه. فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته أنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا، فلم يجئ ممتحيا ولا متعنتا، وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علم، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى نقل من وصل من سفره في تعلمه ثلاث مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك، هذا سؤال الملاطفي، هذا سؤال الملاطفي والمخاطب المستنزل المجانب في حسن الأدب، والمعنى: أن يتفق لك ويخف عليك. والثانية من المسألتين: في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب، ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه، فقد يشد عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله. فالخبر إن كان وليا فموسى أفضل منه لأنه نبي، والنبي أفضل من الولي، وإن كان نبيا فموسى فضله بالرسالة والله أعلم. واستدل القرطبي رحمه الله تعالى بقوله جلت قدرته، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. استدل القرطبي بهذه الآية العظيمة على أن من الفقه الرحلة في طلب العلم، فقال لماذا من الفقه رحلة العالم في الطلب بالزيادة من العلم، والاستعانة على ذلك الخادم والصاحب، والقيام بلقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلين إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم الأقدام، وصح له من الذكر والأدب والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس الحديث. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما عملت رشدا، يخبر تعالى عن قيل أي قول موسى عليه السلام بذلك الرجل العالم وهو الخبر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما نبوته الخبر. قال له موسى هل أتبعك، سؤال تلقف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. وقوله أتبعك الأصحابك وأرافقك على أن تعلمني ما علمت رشدا، قال أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في الأمر من علم نافع وعمل صالح. وقال السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه الخادمه الذي يلازمه في حضره وسفره وهو يوشع الدينون الذي ردأه الله بعد ذلك، قال له لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العاملين عنده من العلم ما ليس عندك، أو أمضي حقبا أي مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى عليه السلام على أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم فلذلك أرضاه. وفي هذه القصة العجيبة الجميلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ينبه على بعضه بعون الله تعالى، فمنها يعني تلك الفوائد فضيلة العلم، فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور. فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك الطلب عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها يعني من تلك الفوائد البداءة بالأهم كالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. ومن الفائدة في هذه القصة العجيبة التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه، ألطف خطاب بقول موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أو لا، وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علم، بل يدعون أنهم يتعاونونه وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا، فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ومن الفوائد أيضا في هذه القصة طوال الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من القدر. ومنها أيضا تعلم العالم الفاضل من علم الذي لم يتمهر فيه ممن نهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، الذين لم يلقهم الله وعطاهم من العلم ما لم يلق سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوهما من العلوم أن يتعلمه ممن نهر فيه، وإن لم يكن محدثا فلا فقيها. ومن الفوائد في قصة موسى مع الخضر إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها، بقوله تعلمني مما علمت أي مما علمت الله تعالى. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير من طريق الشر أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع. وما سوى ذلك فإلا أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أي من الفوائد أيضا أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول القادر يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. ومن الفوائد أيضا أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ونتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومن الفوائد الجليلة العديدة في قصة موسى مع الخضر أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذائه للمتعلم، يعني في ردعه أو معاملته بنوع قسوة أو خشونة، أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع. فما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضع البحث. ومن الآيات العظيمة الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال الكتبي رحمه الله قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا. ويرفع الله المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات، أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع، أحدها هذا، يعني الذي مر في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والثالث قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. والرابع قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان، الذي هو الإيمان العلم النافع والعمل الصالح. والرابع يعني من هذه المواضع الرفعة بالجهاد، فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين. وقال الشوكاني رحمه الله قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا والآخرة بتوفيق نصيبه فيهما. والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة. فمن جمع الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات، إلا رفعه بعلمه درجات، والجملة ذلك رفعه في المجالس. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة قالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إلى آخر قصة آدم. وأمر الملائكة بالسجود له فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من السماء. وبيان فضل العلم من هذه القصة من وضوح، يعني قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وإداء إبليس مع لعنه وإخراجه من السماء. هذه الوجوه هي: أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوا كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه، فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأجاب سؤاله بأنه يعلم من ضوات الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم. فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة. وظهر من إبليس من هو شر العالمين، فأخرج سبحانه هذا وهذا، والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الظاهرة. الثاني من هذه الوجوه التي تستخرج بدوام فضل العلم من قصة آدم وما كان من شأنه مع سجود الملائكة له، أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليه بالعلم، فعلمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جاء في التفسير أنهم قالوا: لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه منا، وظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض. فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموا، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فحينئذ أظهر له فضل آدم لما قصه به من العلم، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أقر له بالفضل. الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم قبل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فعرفهم سبحانه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض، فتعرف إليه بصفة العلم وعرفهم قبل نبيه وتمييزه بالعلم، وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى به شرفا للعلم. الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات، وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه، فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه، فظل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه الإنسان إنما هو بالعلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أنبئهم بأسمائهم، لهذه الآية دليل على فضل العلم وأهله. وفي الحديث: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وهذا بعض حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي تخضع وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عمال الله، لأن الله تعالى ألزمها بذلك في آدم عليه السلام فتأدبت بذلك الأدب. وكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظاما من علم أهله ورضا منه بالطلب له وشروده، فهذا في الطلاب منهم فتلك بالأحباب فيهم والربانيين منهم يعلم الله منهم وفيهم إنه ذو فضل عظيم. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لهذه الآيات من العلل والآيات إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما يشاء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله تعالى بالحكمة. وفيها اعتناء واجب شأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهدوا وتنبيههم على ما لم يعلموا. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان من علمه وفضله ولما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عمن تحلوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأضرار الله عليه وعداوة إبليس له. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال ابن القيم رحمه الله من لا أراد الله إظهار فضل يوسف وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير، والتعبير تأويل الأحلام وتفسير الرؤى، فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض، وكان قبل ذلك قد حرسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته، ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه من الأرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من صور إلى الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة. وقال ابن المخشري عفى الله عنه قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض ولني خزائن الأرض إني حفيظ عليم أمين أحفظ ما تستحفظنيه عالم بوجوه تصرفي وصفا لنفسه بالأمانة والكفاية التي هنا قريبة الموت لمن يولد له، وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إنجاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق ووصف العدل والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء والعباد، ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك، وطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. فقد جعل الله تبارك وتعالى صورة العلم هنا أفضل وأجمل من صورة الإنسان الظاهرة، ولو كانت أجمل صورة ولو كانت أحسن منظر فإن يوسف عليه السلام قد حرس مع ما كان عليه من جمال صورته وحسن طلعته، ولكن لما علم جمال باطنه بحسن معرفته وكمال علمه أطلق من الحبس فأدخله كمال حسن صورته الظاهرة الحبس وأطلقه حسن كمال علمه إلى الحبس. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله أخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهذا حصر يعني أسلوب الحصر والقصر الذي مر باستخدام إنما، فهذا حصر لخشيته في أولي العلم، حصر خشيته في أولي العلم. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين علموا أن الله على كل شيء قدير. وقال غدير بن أنس من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. وقال مجاهد إنما العالم من خشي الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار به جهلا. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت له خشية الله بالانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داعي إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الله عزيز كامل العزة، ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات، غفور إن الله عزيز غفور لذنوب التائبين. وقال القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء تكملة لقوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، لتعليم من يخشاه عز وجل من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم. أما في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل، وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح، توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق من البيان. أي إنما يخشاه تعالى بالغيب العالمون به عز وجل وبما يليق به من صفاته الجميلة وأفعاله الجميلة، لما أن مدار الخشية معرفة المخشي والعلم بشؤونه، فمن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أخشاكم بالله وأتقاكم له، وهو حديث صحيح في الصحيح. ولذلك عقب بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته، فحيث كان الكفرة بمعزل من هذه المعرفة امتنع إنذاره بالكلية أفاده أبو السعود كما قال القاسمي رحمه الله. وقال القاشاري أي لا يخشى الله إلا العلماء عرفاء به، لأن الخشية ليست هي خوف العقاب، بل هي هيئة في القلب خشوعية انكسارية عند تصور وصف العظمة واستحضاره لها. فمن لم يتصور عظمته تعالى لم يمكنه خشيته، ومن تجلى الله له بعظمته خشيه حق خشيته. وبين التدين التصوري لعالم غير العارف وبين التدين الثابت للعالم العارف بين بعيد، ومراتب الخشية لا تحصى بحسب مراتب العلم والعرفان. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لما خرج قارون على قومه في زينته وتمنى من تمنى من قومه أن يكون مكانه، عصم الله أهل العلم أن يغتروا بالظاهر الفاسد، فلم تتحرك في قلوبهم أمنية، ولم تبدر في أسئلتهم بوادر شهوة، ولم يودوا أن يكونوا مثله فضلا عن أن يكونوا مكانه، بل بلغ أمرهم في عدم اغترارهم لظاهره المميه أنهم كانوا يقودين بأنفسهم ولمن حولهم، فرد القول على من تمنى مكانه يفهمونه أن ثواب الله خير وأبقى. ولما وقع الخسف بعد ذلك كانت عصمة الله لأهل العلم بعلمهم موجية لهم من أن يقعوا في الندم الذي وقع فيه من تمنى ما تمنى من قبل، ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال سعدي رحمه الله قوله تعالى فخرج ذات يوم على قومه في زينته بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، وقد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغدارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة الغيوم، وملأت بذته القلوب واختلبت الأنفس من زينته فانقسم فيه الناظرين قسمين كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا أي الذين تعلقت إرادته فيها وصارت انتهى رغبته ليس له إرادة في سواها يا ليت لنا ما مثل ما أوتي قارون الدنيا ومتاعها وزهرتها إنه لذو حظ عظيم. وصدقوا إنه لذو حظ عظيم من كان الأمر مريثا إلى رغباته وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى فإنه قد أوتي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا واقتدر بذلك على جميع مطالبه فصار هذا الحظ العظيم بحسب همته وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها من أدنى الهمم وأسفلها وأدناها وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. وقال الذين أوتوا العلم الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطل الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها ويلكم متمدعين مما تمنوا لأنفسهم رائين لحالهم منكرين لمقالهم ثواب الله العادل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والآدل من الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خير لمن آمن وعمل صالحا من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه. فهذه حقيقة الأمر ولكن لا كل من يعلم ذلك يقبل عليه فما يلقى ذلك ويوفق له إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤمنة وصبروا على دواجب الدنيا وشهواتها أن تسألهم عن ربهم وأن تحمل بينهم وبين ما خلقوا له فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله عن الدين الثانية. فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر والزينة في الدنيا عنده وكثر بها إعجابه بغته العذاب فقسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين هو ما اغتر به من داره وأساته ومتاعه فما كان له من فئة الجماعة وعصبة وقدم وجنود ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أن جاءه العذاب كما نصر وانتصر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي الذين يريدون الحياة الدنيا الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم ليت أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أي يضيق الرزق على من يشاء فعلم حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلا على خير فيه وأننا غالطون في قلبنا إنه لذو حظ عظيم. ولولا أمن الله علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا فلولا فضله ومنته لخسف بنا فصار هلاك قارون عقوبة له عبرة وموعظة لغيره حتى إن الذين غضبوه سمعت إذ ندموا وتغير فكرهم الأول ليت أنه لا يفلح الكافرون أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. الرواهات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال في عمدة التفسير قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قال ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليس بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك إنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله ولما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا فالحكمة الفقه في الدين. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وعلاها النبوة والرسالة أخص ولكن بأتباع الأنبياء حد من الخير على سبيل التبع. وقال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. يقال إن من أوتي الحكمة والقرآن فقد أوتي ما أوتي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها، لأنه قال لأولئك ما أوتيت من العلم إلا قليلا، وسمى هذا خيرا كثيرا لأن هذا هو جوامع الكلم. فقال بعض الحكماء من أوتي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أوتي أفضل مما أوتي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال كل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى شهد الله سبحانه لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا، فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. وقد ذكر الله تعالى الحكمة في عدة مواضع مقرونة بالكتاب العزيز في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، وقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن أجل هذا الاقتران ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في هذه المواضع هي السنة، وهو اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. قال ذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمه الكتاب والحكمة، فلم يجز الله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات بالسنة الخيرية ويعملون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد به خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والأصول المسددة والألباب الرزينة وإصالة الصوارف الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهدايا. ولهذا قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، لأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. فجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام، ولكن لا يتذكر هذا الأمر العظيم ولا يعرف قدر هذا العطاء الجسير إلا أولي الألباب، هم أصحاب العقول الواكية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. ومن الآيات الدالات على شرف العلم وفضل العلماء قول الله جلت قدرته بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال ابن القيم رحمه الله مدح سبحانه أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم لأن جعل كتابه آيات بينات في صدوره، وهذه خاصية ومنقبة لهم دون غيرهم، وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات من بينات فيقول قد أخبر عنه بخبرين أحدهما أنه آيات بينات، والثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم، سواء كان ذلك أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم، أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم، والقولان متلازمان ليس بمختلفين. وعلى التقدير غيره فهو مدح لهم وثناء عليهم بدونه الاستشهاد بهم. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى بل هو آيات بينات يعني القرآن. قال الحسن وقيت هذه الأمة الحفظة، فكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا، فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. فقال كعب في صفة هذه الأمة إنهم حكماء علماء في صدور الذين أوتوا العلم، أي ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعر، ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمؤمنون به يحفظونه ويقرؤونه، ووصفهم بالعلم لأنهم من يجري بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. فقال السعدي رحمه الله قوله تعالى بل هو، أي هذا القرآن، آيات بينات لا خفيات في صدور الذين أوتوا العلم وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولي الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضرهم ولا يكون ذلك إلا ظلما. ولهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقصد بأهل العلم، ومن هو متمثل من معرفته على حقيقته أو متجاهل عرف أنه حق فعانده وعرف صدقه فخالفه. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن القيم رحمه الله قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لسكتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربع، وباستكمالها يحصل للشخص كمال غايته وغاية كماله. إحداها، أي إحدى هذه المراتب الأربع، معرفة الحق، الثانية عمله بها، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. هي معرفة الحق بجانبه والعمل به وتعليمه والصبر عليه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. أقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، وهذه مرتبتي. وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه المرتبة الأخرى. وتواصل بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصل بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قيمتيه العلمية والعملية، فصلاح القيمة العلمية بالإيمان، وصلاح القيمة العملية بعمل الصالحات، وتكريمه غيره وتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العيد والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن لخير حذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. وقال السعدي رحمه الله أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر جد واضح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا علم الله الخسارة لكل إنسان إلى من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون علم فهو فرع عنه ولا يكون إلا به. والعمل الصالح لها ما شامل لأفعال الخير كلها، أبوابها في الباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح. الحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يقبل العبد في نفسه وبالأمرين الآخرين يكمل غيره. وبتقرير الأمور الأربعة يقول العبد قد سلم من الخسار وفاز بالذبح العظيم. اللهم اجعلنا من الرابحين يا أرحم الراحمين. ومن الآيات الدالة على فضل العلم والعلماء قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن القيم رحمه الله ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم. فقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القائدين. فيكون النفير على هذا نفير تعلم والطائفة تقال على الواحد كما زال. قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حمله الشافعي وجماعة. وقال طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقود تتفقه في الدين. إذا جاءت الطائفة التي نفرت تفقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام. وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين. وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد. قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهد رك بعد الفتح ولكن جهاد ولية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. وهذا هو المعروف من هذه النبضة. وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فإن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه. أي التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه ربما يكون أفضل من الجهاد إن لم يكن معادلا له. وقال القرطبي رحمه الله هذه الآية أصل في مدير طلب العلم لأن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا كافة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيم لا ينفر فيكفيه وحده فلولا نفر بعدما علموا أن النفير ما يسع جميعهم من كل فرقة منهم طائفة وتبقى بقيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحملوا عنه الدين ويتفقهوا فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوه وعلموه. وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة وأنه على الكفاية من الأعيان ويدل عليه أيضا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنة. وقوله تعالى ليتفقهوا الضمير في قوله تعالى ليتفقهوا وفي قوله تعالى لينذروا للمكذبين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله قتادة المجاهد. وقال الحسن إلى من فرقة نافرة واختاره الطبري. ومعنى ليتفقهوا في الدين أن يتبصروا ويتيقنوا بما يريه لله رضا الظهور عن المشركين ونصرة الدين. فقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده فلما نفر من كل فرقة منه طائفة يعني عصبة يعني السرايا ولا يسير إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا فقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه فتنفتوا السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيه بعدهم ويبعثوا سرايا أخرى. فذلك قوله ليتفقهوا في الدين يقول ليعلموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلم السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال الزمخشري عفى الله عنه قوله تعالى من كل فرقة منهم طائفة أي من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم يقتلهم النفير ليتفقهوا في الدين ليتسلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في أخذها وتحصيلها، ولينذروا قومهم وليجعلوا غرضهم ومرمى هلتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة ويؤم له من المقاصد الرقيقة والتصدر والترأس والتبسيط في البلاد والتشبه بالظلمة في ملابسهم ومراتبهم ومنافسة بعضهم بعضا وفي حجباء الدرائر بينهم وانقلاب حماليق أحدهم إذا لمح بصره مدرسة لآخر أو شرذمة جفا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقل دون الناس كلهم، فما أبعد هؤلاء عن قوله عز وجل لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا. وقوله تعالى لعلهم يحذرون إرادة أن يحذروا الله فيعملوا عملا صالحا. وقال السعدي رحمه الله يقول تعالى منبها عباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة أو جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك ويفوت به كثير من المصالح الأخرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم أي من البلدان والقبائل والأفراد طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال: ليتفقهوا أي القائلون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وبهذا فضيلة العلم خصوصا الفقه في الدين. وقد تقدم بحول الله تبارك وتعالى وقوته أن الفقه في الدين في نصوص الكتاب والسنة أعم منه في المعنى للصلاحي الحادث عند المتأخرين. فبهذا فضيلة العلم خصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحته فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجله الذي ينمى للزاد ويبارك الله تبارك وتعالى فيه. وأن اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه وأي نتيجة نتجت من علمه، وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان بمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف بفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال المتباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. فهذه بعض الآيات التي ذكره الله رب العالمين في كتابه العزيز في بيان فضل العلم وبيان فضيلة العلماء، والآيات من وراء ذلك كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذكر ما تبقى منها بفضله ورحمته، وأن يجعل ذلك عونا لإخواننا من طلبة العلم على إتقان الطلب وإحسان سبيل القصد فيه الإخلاص من يد الله رب العالمين في طلب العلم والبعد عن المفاخرة به والرياء فيه. كما نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعل هذا بفضله ورحمته إبراسا وهدى وداعيا إلى كل من توجهت همته إلى طلب العلم، أن يجعله الله رب العالمين له إبراسا وهدى إلى مزيد طلب من علم بمعرفة فضله وفضل العلماء العاملين به المخلصين لله رب العالمين في طلبه في تعلمه وتعليمه ونشره وبثه بين المسلمين. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرد الجميع إلى الدين ردا جميلا بفضله ومنه وجوده وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.